بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فأنبه سريعا على ما يتعلق بشهر رجب، فأقول إن شهر رجب لا يميز عن الشهور الأخرى لأنه من أشهر الحرم فقط، لكن لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ولا بعمرة ولا بغير ذلك من العبادات. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص شهر رجب بصيام معين ولا بعمرة. ما في شيء اسمه عمرة رجب، هذا مما تعرف عليه الناس، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يعتمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة، لم يعتبر مرة في رجب ولا مرة، لم يثبت هذا. ما اعتمر إلى أربع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة، هذا معروف ما بين العلماء لا خلاف فيه. أما شهر رجب كان شهر يعظم أهل الجاهلية كما هو معلوم، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد كان يضرب أيدي الناس في شهر رجب حتى يفطروا، وقال له وكان يقول إن هذا شهرا كانت تعظمه الجاهلية فلا يعتقد في رجب أنه له فضيلة معينة في الصيام ولا في العمرة، هذا لا دليل عليه من الشرع. لماذا كل هذه من الخرافات التي دخلت إلى الدين بسبب الجهال بسبب أهل البدع؟ ومن عنده دليل فليأتنا به. لا دليل، ما في دليل على ذلك، العبرة بالدليل. فشهر رجب شهر حرام فقط، هذا الذي يميزه. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ما هي الأربعة الحرم؟ رجب الفرد، ثم الثلاثة الأخرى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متوالية. فشهر رجب لا فضيلة له إلا فقط أنه من الأشهر الحرم، يعني يحرم فيه القتال فقط، أما دون ذلك فلم تثبت له فضيلة، لم يثبت فضيلة الصيام أو الرجب، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا لنا حديثا واحدا في أي كتاب من كتب السنة، لن تجدوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أول رجب، هذا لم يثبت، لم يأتي أصلا حديث، لا ضعيف ولا صحيح، لا نعرف حديثا بهذا أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما هذا مما اشتهر ما بين الناس كما قال بالعادات والأعراف التي ليست من الشرف. فمن أراد أن يتابع السنة فعليه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصوم في رجب فليصوم، ولكن لا يعتقد أن صيام رجب له فضيلة، لا، مثل بقية الأشهر. بل إن أفضل الصيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم، أفضل الصيام عند الله في شهر المحرم، ولم يرد هذا في شهر رجب، بارك الله فيكم. فنحن متبعون ولسنا مبتدعين، كما كان يقول عبد الله بن عمر: من ابتدع بدعة وظن أنها حسنة فقد إيه؟ من ابتدع بدعة كل بدعة ضلالة وإن رأى قول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة في أن تأتي في الدين بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث في الدين عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها أصحابه. وكما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع بدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأنه كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغنا هذا، لأنه استحسن هذه البدعة بغير دليل، فلو كانت خيرا لبلغها بنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغنا بأن الصيام في رجب له فضل، لم يبلغنا بأس. أين؟ من لم تجد هذا في كتب السنة. علينا بالعلم وبالاتباع. بارك الله فيكم، نسأل الله لنا لكم التوفيق والقبول والإخلاص، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.